طب وهذه الجريدة المجلة اللي بحطوها داخل المسجد مليئة بالصور شيء مؤسف انه قبل نوع التشبه برضو هذا لا بيعتبروه انه هذه اول الصور عندهم شيء حكمها الإباحة عندهم بل بيعتبروا الصورة انت ما شفت مجلتهم اللي كانت تصدر او اللي ما بدأت كانت لا زالت تصدر اللي بيسموها المجاهد او البنيان المرصوص المجلات كانت تصدر في افغانستان بيجيبوا صور الشهداء اي نعم ليش بيجيبوا صورة الشهيد هذا من باب ترغيب ايوه الغاية في فرج الوسيلة فبقول لك هذا لازم يخلد ذكره في الناس وتنشر صورته حتى يعرف فتبقى صورته عالقة بعد موته في أذهان الناس وهذا هيك تلتفت شيخنا هذه نعم هذا ود وسواء ويغوص ونترى الصور اللي بتكون موجودة إما صورة كاسية عارية حامل حجر إما صورة حليب تصروا وبينرني رجل فلسطين بالمتسع الخارجي.